صغار شيوخ رجال نساء دماء دماء دماء دماء بقدسي تعرج نحو السماء دماء دماء دماء دماء صغار شيوخ رجال نساء دماء دماء دماء دماء بقدسي تعرج نحو السماء دماء دماء دماء دماء صغار شيوخ رجال نساء دماء دماء دماء دماء بقدسي تعرج نحو السماء دماء دماء دماء دماء دماء الصغير الذي هزه سكوت الخيانة والجبناء فعاهد أن يرتمي حملا على كفه كفنه في إباء دماء الصغير الذي هزه سكوت الخيانة والجبناء فعاهد أن يرتمي حملا على كفه كفنه في إباء صغار شيوخ رجال نساء دماء دماء دماء دماء بقدسي تعرج نحو السماء دماء دماء دماء دماء دماء الذين مضوا جمعة وسبتا وثم تتالى النداء ليسكت كل الكلام الضعيف وينطق فصلا دم الشهداء دماء الذين مضوا جمعة وسبتا وثم تتالى النداء ليسكت كل الكلام الضعيف وينطق فصلا دم الشهداء صغار شيوخ رجال نساء دماء دماء دماء دماء بقدسي تعرج نحو السماء دماء دماء دماء دماء دماء الذين أزالوا التراجع من كل سطر ولفظ الورى فثجت عروق ولاحت بروق وشق الرصاص عنان السماء دماء الذين أزالوا التراجع من كل سطر ولفظ الورى فثجت عروق ولاحت بروق وشق الرصاص عنان السماء صغار شيوخ رجال نساء دماء دماء دماء دماء بقدسي تعرج نحو السماء دماء دماء دماء دماء